أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نذكر آية وشرحها. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، سورة الأنفال آية 24. قال ابن عباس، ابن عباس هذا ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول دعا له: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، كان معروف بالتفسير. إذن ماذا قال؟ قال: يحول بين الكافر والإيمان، وبين المؤمن والكفر. روى ذلك من؟ من روى ذلك عن ابن عباس؟ البيهقي في كتاب القدر، والحاكم في المستدرك. إذن فسرها تفسير سهل: يحول بين الكافر والإيمان، وبين المؤمن والكفر. ما معناها؟ معناها الله هو الذي يحمي من الكفر، وهو الذي يمنع الكافر من إيمان، كعم الرسول كان يحب ويدافع عن الرسول، لكن الله لم يشأ له الإيمان. يعني كان يحب الرسول وكذا ويدافع، ولكن الله لم يشأ له، كما قال تعالى: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان والإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يجعلها شيء صعيب هذا عليه الإيمان، يمنعه. هذا معنى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن أكبر نعمة هي نعمة الإسلام، أكبر شيء يعطيك الله هو الإسلام. الإسلام مفتاح الجنة، والجنة ما تقدرش تعوضها بكل ذهب الدنيا وكل مال الدنيا. الجنة لأنه مع الجنة معناها السلامة من النار، والنار عذاب غرام، إن عذابها كان غراما. إذن وبالطبع مشيئة الله لا يتغير. كثير ناس يقول لك: معلش الدعاء، إذا أنت تدعو لأنك ما تعرفش المستقبل، كي تدعو ترجو يعني أنك أن يستجاب لك، وهذا مطلوب، أنك تكرر الدعاء وعندك قوة اليقين، يعني قوة الطمع في الاستجابة أنه يستجاب لك، لكن لا تعلم الغيب. فلهذا مطلوب الدعاء، والدعاء يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: مخ العبادة، يظهر أنك تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وتتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مطلوب، لأنه هذا يعني إنسان يبين أنه يحتاج ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا مطلوب الدعاء. لكن كما قال في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: سألت الله ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، وقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. في هذا الدعاء أنه سأل، قال: سألته أن لا يجعل بأسهم فيما بينهم، يعني سأل الله أنه ما يكونش يعني حروبات بين المسلمين. فقال: فمنعنيها، وقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وفعلا حصل حروب بين المسلمين، لأن الله قدر ذلك، مع أن الرسول طلب فلم يستجب دعاؤه. معناها إيش قال العلماء؟ إذا استجيب الدعاء فهو من القدر، معناها قدر الله أنك ستدعو ويستجب لك، لأنه قدر الله لا يتغير. ما الذي يتغير؟ يتغير يعني ما يسمى بالقدر المعلق، معناه مكتوب عند الملائكة: إذا دعوت لك كذا كذا من الخير، وإذا لم تدعو ليس لك. ملائكة ما تعرف، لا تدري. أما الله يعلم هل ستدعو ويستجب لك أم لا تدعو ولا تعطى. يعني كل شيء مقدر، دعاؤك والدعاء الذي ستقوله، من أين ستتعلمه، في أي وقت، كل شيء مقدر. كل لحظة، لحظات الدنيا مقدرة. إذن هذا هو تفسير الحديث لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، معناها المكتوب عند الملائكة. أما صفة الله لا تتغير، مثل ما نقول في بلاد المسلمين، مش نقول سبحان الذي يغير ولا ما يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. يعني هذه كانت مسلمات قبل يتعلموها الناس في جال استعمار وكذا، الناس ولا ما عادش تتعلم الأساسيات الدين، فليعلموا هذا من الصغر، هذه أساس الدين. تو الآن ماذا يعلموا الصغير في كل بلاد؟ يعلموا أساس الأكل والحياة. أما الله ماذا قال؟ وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. تبلي يعلمك أساس، يعني ليس أساس المعيشة، يعلمك أساس يعني الإيمان. بل هيك يتعلم الصغير، بعد يعلموه يعني مهنة، هيك كانوا يعملوا، يتعلم مهنة كذا كذا، يختص ويكون ذكي، لأنه يعني ذاب الإيمان متنور. هذا كانوا أقوياء في الطب، في كذا، في الهندسة، المسلمون، لأنه كان يبدأ بالأساس، يتنور بالإيمان، بالتوحيد، فما يضيعش وقته في أشياء وخرافات وخزعبلات. لأنه كثير الآن حتى أبناء المسلمين تلقاه يضيع وقته خرافات وخزعبلات، وقت طويل يضيعه في أشياء تافهة في الحقيقة، ما لا يربح منها لا في الدين ولا في الدنيا. يلقى يتبع الفنان الفلاني أو الكرة الفلانية، يضيع وقت والمال، وهم هذا الفنان ولا يلعبوا الكرة يربحوا ملايين، والناس يرمي رواحهم ثم ماتوا أكاقتي يربحوا الكرة ثم الناس ماتت. واحد يرمي روحه لقاها حسبها ماء، لقاها حجر مات، والاخرين اللي يلعبوا مليارات يربحوا، وهذا الناس يعيطوا في الشارع وكذا. هذه اشياء تافهه ضيع وقت، وهي في الحقيقه كل نفس يقربك للقبر، كل نفس مع شر، هذا الحقيقه. اذا هذا كذلك نفس المعنى، يعني حديث اخر يعني في أورده الإمام البيهقي في كتابه القضاء والقدر من حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. هذا كذلك بين نفس الشيء الكلام اللي قلناه، هذه أسباب يتق الله ويصل رحمه، هذه أسباب أنك بعد عنك ميتة السوء ويوسع لك في الرزق ويمد لك في العمر. هذا معنى هذا الحديث، معناه أسباب، ليس معناها إن فعلت يغير القدر لك، لا مستحيل، إلا معناه مكتوب عن الملائكة لا تصل رحمك وتفعل تتق الله تعيش الثمانين مثال، وإذا ما تفعلش تقطع رحمك وكذا تعيش إلى 60 ويجيك حادث. هذا مكتوب عند الملائكة. أما ماذا سيحصل في النهاية مكتوب في اللوحة المحفوظ، مش تعمل كذا وتعمل خير وكذا وتعيش 80 أو تعمل الشر وتعيش 60، هذا في النهاية ماذا سيحصل هذا مكتوب في اللوحة المحفوظ. أما عند الملائكة يبدأ معلق، إذا فعل كذا يعيش إلى كذا، وإذا لم يفعل كذا يعيش إلى كذا. أما ما قدره الله لك لا يتغير، أما المكتوب عند الملائكة هذا يغير. إذن قال البيهقي وتفسير ذلك وما قبله في قول ابن عباس قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله ابن المنادي حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا أبو سلمة عمرو بن الجوني الدالني عن عطاء بن أبي رباح، هذا معروف عطاء بن أبي رباح كان يتعلم عند ابن عباس، عن ابن عباس. شفت علماء أنا مش نظن رأيي وكذا أو قالوا، يعرف بالدليل وكذا وأمور واضحة، قلك حدثنا فلان عن فلان يعني بسند متصل. ماذا قال عن ابن عباس هذا السند كامل؟ قال إن الحذر لا يغني من القدر، إن الحذر لا يغني من القدر، وإن الدعاء يدفع القدر، وهو إن ذا دفع القدر فهو من القدر. يعني كما قلنا يعني الحذر ما يغيرلكش القدر، لكن مطلوب تعمل الأسباب، تعمل الحذر وكذا. ها اليوم كنت في جنازة، فينا جنازة 48 سنة مات، مرته روحت من الدار لقاته مات في الدار، رياضي ما عنده حتى مرض. اليوم مشيت الانستيتيو هذا ميديكولي قال مشينا قرينا عليه عمل الدعاء صلاة في نازل، قال شنو؟ قالوا لي 48 سنة روح لقيته مات، بحث وكذا عنده الأمراض لا هاد شيء. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذن الدعاء مطلوب ودخل الأسباب مطلوب، هذا مطلوب في الشريعة الإسلامية وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الهجرة أخذ بالأسباب وكذا، يعني هذا مطلوب. الله قادر يجعل نبيه يطير في لحظة من مكة إلى المدينة، لكن بيننا مع أنه أفضل خلق الله مشى وكذا يأخذ الأسباب يعني مش يعلمنا أنه نأخذ بالأسباب، لأننا لا ندري الغيب، ولكن في النهاية لا يكون إلا ما قدر الله. والأسباب الله يقدر لك الأسباب، ربي يسهل لك الأسباب، يفتح لك الأبواب. يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش معناها المال بشي ينزل عليك من السماء، إنما ربي يجعل لك أسباب، يفتح لك هذا الباب، يفتح لك هذا الباب، يفتح لك هذا الباب، يجعل هذا، يسخر لك شكون يعني يعاونك. هذا معنى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما سيدنا عمر في موت قال لهم أولادي ما خليكمش مال الدولة في تعاقبوكم، لكن إذا تتقوا الله بيجيكمش الفقر. وهكذا حصل حتى واحد من ولاده صار فقيرا، لأنه طبقوا وصية أباهم أنه يتقوا الله. يعني أهم شيء هي تتق الله، تخاف من الله، هو مالك الدنيا، يقدر يسخرها لك الدنيا ويقدر يسلب لك منها، يسلب لك الدنيا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فأتعبيه. من خدمني الله لا يحتاج، لكن معناها من أطاع الله وخدم الدين بصدقه، يعني مش بالرأي والهوى، هيك خدم الدين يعني على قاعدة شرعية وأطاع الله على قواعد. ما يكفيش ها وماشي للجامعة وناوي الخير وكذا وعمل أعمال خيرية بلا علم بجهل. تلقى بعض الناس يعني كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تلقى بعض الناس زعم هاو عمل خروج هاو كذا، هو جاهل يعني خرب من جهله، كما قال عمر بن عبد العزيز من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. تلقاه يفسد وهو يظن يفعل خير من جهله. لهذا أهمية العلم، علم الدين الصافي به تعرف قليل موافق للشريعة خير من كثير مخالف. إذن أهمية العلم، العلم نور. تلقى الناس يسعى 20 سنة في ضلال، لأنه يسعى بهوى وليس على حجة ودليل شرعي. فيبقى يضيع وقته، وهذا اللي للأسف تلقى حاصل هذا عندك فيه. زعم يجتهد وهو على ضلالة، يجتهد في الضلال. إذن هذا معنى الحديث: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله ويصل رحمه. معنى هذه أسباب وعلامات خير، إن فعلت هذا عندك علامة خير أنك تكون من الناجين. الله جعل أعمالك علامات. إذن كما فسر هنا البيهقي عمل كتاب كامل اسمه القدر. البخاري نفسه عالم كبير عمل كتاب خاص بالقدر. علاش عملوا هذا؟ البخاري كان عمل كتاب يعني في القدر بخلاف كتابه صحيح. عنده كتاب اسمه خلق أفعال العباد. علاش؟ كان معتزلة والناس تتفلسف تقع في الشرك، تقول أن العبد يخلق الأفعال، هذا جعل الله شريك. فكان العلماء يردوا. البيهقي عالم كبير في الحديث عنده كتاب اسمه القدر. الإمام البخاري نفسه عالم كبير في الحديث عمل كتاب خاص بهذا لهمية المسألة. لأن الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أن تؤمن بالقدر خيره شره. وقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تؤمن بالقدر كله، ولو مت على غير هذا دخلت النار، ولو مت على غير هذا دخلت النار. إذن فهذه المسائل. ثم الآية كذلك فسر الآية. قال البيهقي: وحدثنا أبو عبد الله الحافظ، وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التميمي عن عكرمة عن ابن عباس صحابي في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين. هما كتابان، يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب، أي جملة الكتاب، معناه اللوح المحفوظ يشتمل على الموحو والمثبت. إذن معناها في النهاية ما يكون لا يكون إلا ما قدر الله لك، وهذا موجود في اللوح المحفوظ. ما قدره الله لك موجود في اللوح المحفوظ. إذن فالله سبحانه وتعالى كما بينا سبحان الذي يغير ولا يتغير، يغير خلقه كل لحظة، يكون قدر يعني مقدرا من الله سبحانه وتعالى. الله قدر لك تمشي من هذه الناحية تصيبك كذا أو تبتعد عن هذه المصيبة، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. تجد إنسان يعني فوته الطائرة والطائرة بعد تسقط، هذا حصل نجا، رب يجعل له سبب أنه نسى وراقه نسى كذا ما مركبش. الله تعالى هو خالق الأسباب سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى Donc on résume ce qu'on a dit. On parlait de dua et que le dua c'est requis dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Mais le dua ne change pas ce que Dieu t'a prédestiné. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui l'a prédestiné. Que tu fasses le dua et qu'il t'arrive ça, c'est prédestiné par Dieu. C'est écrit déjà dans la table préservée. Et que tu ne vas pas faire le dua et que tu n'auras pas, c'est marqué dans la table préservée. Mais le dua c'est requis parce que ça montre qu'il y a besoin de Dieu et que et ça montre que ton humiliation vers Dieu et t'espères fortement être exaucé. C'est ça. Mais le dua ne change pas ce que Dieu t'a prédestiné. Alors on a expliqué la yaruddul qadr ashay'il dua. Ici, ça veut dire le dua c'est utile c'est ce qui est marqué chez les anges. Si tu fais tel doua, tu fais sadaqa et tu maintiens les liens avec tes parents, par exemple, tu vas vivre 80 ans. Et si tu fais pas, tu vas vivre 60 ans. C'est marqué chez les gens, les anges. Si tu fais le bien, tu vas vivre 80 ans. Si tu fais pas, tu vis 60 ans. Mais au final, tu vas faire ça et tu auras ça. Ou ça et tu auras ça. C'est marqué déjà dans la table préservée. Et c'est déjà prédestiné par Dieu que tu vas faire ça ou ça. Telle situation ou telle situation, ça c'est déjà prédestiné. Mais chez les anges, c'est marqué dans leur livret, si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais pas ça, tu vas vivre moins. Mais ça ne change pas ce que Dieu t'a prédestiné, bien évidemment. Au final, c'est marqué ce que tu auras dans la table préservée. Et Dieu t'a prédestiné au final ce qu'il aura lieu. Donc, en tous les cas, il n'est pas permis de croire que Dieu change, car Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir Amin, Allahumma razuqna ilman nafi'an, wa razuqan wasi'an, shifa'an kulli da', subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alameen.